ويتصابها صاحبها، يعني معناه يشربها صاحبها، يعني وإنكم منتقلون من دار منها، أي من هذه الدنيا، إلى دار لا زوال لها، وهي دار الآخرة ستنتقلون إليها. فانتقلوا بخير أعمالكم إلى تلك الدار ولا تغتروا بالدنيا. قال: فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفت جهنم فيهوي فيها 70 عاما، 70 عاما ينزل لا يدرك لها قعرا، يعني معنى ذلك بعد غور جهنم هكذا 70 عاما ولا يدرك قعرها. والله لا تملأن، أي ستملأ هذه بمن تملأ بكم وبأمثالكم، يعني معناه اجتنبوا النار. يعني قال أيضا بالمقابل: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، وعد ما بينهما 40 سنة. قال: وليأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام، يتزحم أهل الجنة في الدخول بذلك الباب 40 سنة، الباب سعته 40 سنة. قال: ولقد رأيتني، أي رأيت نفسي سابعة سبعة واحدة من السبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، ما نأكل إلا ورق الشجر، ما في طعام، حتى قرحت أشداقنا، أي انجرحت أشداقنا، فالتقطت بردة، أي أخذت بردة ورفعتها فقطعتها فشققتها، يعني بيني وبين سعد بن مالك، سعد بن وقاص بن أبي وقاص، يعني من شدة الفقر، فاتزرت بنصها واتزر سعد بنصها، فما أصبح اليوم إيش النتيجة، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. فسعد هو الذي فتح العراق، هو الذي فتح كسرى، وعتبة بن غزوان هو الذي فتح البصرة وبصرها وجعل فيها مدينة. هكذا قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هذا هو المشكل، الإنسان يتوهم أنه عظيم عند الله فإذا هو صغير عنده. وإن شأن لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تزالت، حتى يكون آخر عواقبتها ملكا عضوضا، يعني يكون ينقلب ملكا عضوضا. فستخبرون وتجربون هذا الأمراء بعدنا، سترون ذلك، وقد حصل ما قاله عتبة بن غزوان رضي الله عنه. وبه إليه قال: وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية أنه قال: خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة، فذكر نحو حديث شيبان. وبه إليه قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير أنه قال: سمعت عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا، عين جرحت يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أيفل ألم أكرمك وأسودك وأزوج وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفضل أنت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانية فيقول أيفل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفضل أنت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدق ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليه. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. يعني هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال بلى ترونه. ففي إثبات رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية حقيقية يعني لا تأويل فيها ولا تحويل كما يقول بعض يعني المنحرفين. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال وكذلك كما لا تضارون في رؤية أحدهما لا تضارون في رؤية ربكم. معنى ذلك أنه واضح لكل أحد يراه، كل إذا أراد أن يراه يراه. فهذا هو المراد، رؤية تشبيه الرؤية بالرؤية ووضوح الرؤيا بالرؤيا، هذا هو المقصود. قال يلقى عبدا من عباده فيقول له أي فلو يا فلان، معناه أي فلو ألم أكرمك وأسودك؟ ألم أكرمك وأسودك أجعلك سيدا عن قومك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ترأس أي تصير رئيسا في قومك، وتربع وتأخذ ربعه. وهذا من جريمة أهل الجاهلية، إذا كان واحد ملك لقومه يأخذ ربع أمواله، ربع أمواله ظلما، إنما يأكلون ظلما. يعني معنى ذلك كل أحد يخرج ربع ماله ويدفعه للرئيس، هذا الرئيس يقول ذلك حلال عنده هذا. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ما في. قال فيقول بلى جعلتني هكذا. فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ هل هذه المدة الطويلة ظننت أنك ملاقية ستلاقيني في هذا اليوم؟ فيقول لا. قال فكذلك فكما نسيتني نسيتك اليوم. يتجاوزه. ثم يأتي الثانية ونفس الشيء ويقول نسيتك كما نسيتني، ويتجاوزه. ويأتي الثالثة وهو المنافق فيقول له يا فلان ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسوي لك الخيل إلى آخره؟ فيقول بلى. قال ماذا فعلت؟ قال صليت وصمت وتصدقت وقرأت القرآن وحاجيت وإلى آخر ما يعدده. هذا يعدد بقدر ما استطاع. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليس الأمر جزاف، لا بد من شاهد. من شاهد من نفسك لا من غيرك. فيقول: من يشهد علي؟ من يشهد علي؟ الآن سنسلط لك شاهدا يشهد على عملك، فيختم على فيه، يختم على لسانه، فتنطق جوارحه. كل جارحة عملت معاصي تقول: أنا فعلت، أنا فعلت، أنا فعلت، أنا فعلت، إلى آخره. فإذا انتهت الشهادة يفك من لسانه فينطق. فعند ذلك ماذا تقول؟ قال: عن كنا كنت أناضل، عن كنا كنت أناضل، فبعدا لكم وسحقا. هذا خلاص لا جهنم، أنا حكمت بنفسي على نفسي، ما في خلاص. هكذا يقول: هذا هو المنافق، هذا هو الثالث المنافق الذي يغضب الله عليه ويرائي بأعماله كلها، فهذا هو جزاؤه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. هكذا يقول، هكذا يقول، هو يقول يعني هذا يوم، يوم حق لا ظلم فيه، فهذا اليوم لا ظلم فيه، فماذا تريد؟ قال: ما أريد شاهدا إلا من نفسي، لأن غيرك ملائكتك يظلمني وكل مخلوقات يظلمني، لا أجيز الشهادة إلا من نفسي. كفى بالله شهيدا، كفى بك وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فتتكلم جوارحه فتشهد عليه، فعند ذلك يقول: بعدا لكن وسحقا، فإن كن كنت أناضل، ولكن لا ينفعه ذلك. نعم. باب ذكر معيشة آل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته، أن يجعل، أن يعطيهم كفايتهم ولا يزيدهم عليه، لئلا يطغوا ويبغوا، فإن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا لئلا يصيبهم ذلك، فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: كفافا، قدر ما يكفيهم ويكف، ويكف مع المسألة. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. وفي رواية عمرو: اللهم ارزق. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال: كفافا. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. تقول عائشة رضي الله عنها في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا، أي متتابعة، يوما يشبع ويوما يجوع، هكذا لأبو. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله، أي حتى توفي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما سبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما سبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق 3. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما سبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر 3 حتى مضى لسبيله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما سبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ويحيى بن يمان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. تقول عائشة رضي الله عنها عن عيش النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا، إن هذه مخففة من الثقيلة، إنا كنا آل محمد، أخص على محمد صلى الله عليه وسلم، نمكث شهرا ما نستوقد بنار، في بيتنا ما يوقد نار، ما في مطبخ، مطبخ لا مخبوز ولا مطبخ. قالت: إن هو إلا التمر والماء، لأن المأكول هو التمر والماء ولا حاجة إلى النار. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد: إن كنا لنمكث ولم يذكر آل محمد صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو كريب في حديثه عن ابن نمير: إلا أن يأتينا اللحيم، إلا إذا أتانا هدية من الجيران، جيران صدق الأنصار رضي الله عنهم، إذا ذبحوا شاة لا بد يهدون لحيم وإن كان صغيرا، يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يطبخون. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا سطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. يعني حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لي شيء، يعني شطر شعير في رف، رفوف في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، لما طال الزمن كلته، فلما كلته فني، نزعت البركة. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى، كان عنده طعام، ولذلك قال: الطعام الذي أكله الزاد، الطعام الذي فرض صباح مساء لا ينبغي أن يكال ويعرف قدره، لأنه ينزع البركة، بل يؤخذ منه بسم الله وتأخذ، ثم في اليوم الثاني ثم وهكذا. وأما إذا كلته فقد نزعت بركته، لأنه عرف قدره فدخل الحرص في قلبه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن يزيد بن رومان. ولا تنافي بين هذا وبين حديث كيلوا طعامكم مبارك لكم فيه، هذا يدل على سنية الكيل في الطعام، وهذا يدل على عدم سنيته، فقد جمع العلماء بينهما. وذلك أن الطعام الذي يكال منه يوميا لا ينبغي أن يكال، بل يؤخذ منه بقدر الحاجة ثم وهكذا. وأما الذي يعني يبارك بالكيل هو الطعام المشترى، إذا اشتريت شيئا كيلا لا بد أن تكله، لأنك إذا لم تكله لا يبارك. فإذن الذي اشتري لا بد من كيله، والذي لم يشترى هذا لا تكله، كله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أخي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قال: قالت الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار رضي الله عنهم، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. تقول عائشة رضي الله عنها: نعيش 3 أشهر هلال ثم هلال ثم هلال ولا يوقد في بيتنا نار. فقال لها: كيف تعيشون يا خالة؟ كيف تعيشون؟ ماذا تأكلون؟ قال: التمر والماء، ولكن كان لنا جيران صدق أنصار، يعني أصحاب منائح، فكانوا عندهم منائح، فكلما احتلبوا لبنا يرسلون لنا فيسقينا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. نعم. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال وحدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد 2 مرات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن أمه رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. وذلك بعد فتح خيبر، قبل فتح خيبر كان جوع، فلما فتح الله خيبر ووزع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أصحابه، فقد دخل الغنى ببيوت أصحابه فشبع الناس من التمر والماء. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا الأشجعي قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد

جاءوا وقالوا لا نقدر على شيء، نحن مساكين ما عندنا شيء. قال إذن ما تصبروا وترجعوا مرة ثانية نعطيكم ما تيسر لنا، وإما نكتب لكم إلى الأمير حتى أعطيكم ما تحتاجون، وإما تصبرون فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين إلى الجنة بأربعين خريفا بأربعين سنة. نعم. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. وبسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا حديث عظيم يتساهل فيه الناس، وذلك أنهم إذا مروا بديار ثمود ونحو ذلك من القوم الذين عذبهم الله تعالى وأنزل عليهم العذاب لا ينبغي أن يدخلوه إلا في حالة واحدة وهي حالة البكاء، فإذا كانوا يبكون لا بس، وإذا ما في بكاء لا يدخلون. لكن هذا ما أحد ينتبه له، بل يتفرج ويقول هكذا كانوا هكذا كانوا هكذا كانوا، وهذا من قساوة القلب وعدم الرغبة في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يدخل أحد ديار القوم المعذبين إلا في حالة البكاء، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. هذا لا ينبغي على أي حال على قوم معذبين أن تدخلوا. وكذا وكذلك أيضا جثث، إن صدق الأمر إن صدق القول أنهم هذا جثث فرعون جثث فلان، هذا لا ينبغي أن يشاهد الإنسان تلك الجثث ويذهب إليها ويتفرج فيها، حرام عليه. وإنما يبكي يعني إن كان الأمر حقيقة وهؤلاء هم فقد عذبهم الله، اللهم أعذني من عذابهم، هكذا يبكي. وأما أن يتفرج ويعني ويتجول ويتفرج فيهم فهذا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على أمته أن تدخل ديار قوم معذبين. نعم. وبه إليه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى تبوك في غزوة تبوك في ديار ثمود، فلما وصل ذلك المكان أسرع سيره أسرع إبيله راحلته حتى يتجاوزه بسرعة، وقد لف على وجهه يعني ثوبه لئلا يراه، وهذا يعني تعليم لأمتي. نعم. وبه إليه قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. هذه الإبل هي التي اقترحوها وجاءتهم على صفتهم التي طلبوا من صالح النبي الله صالح عليه السلام أن يأتيهم بناقة صفتها كيت وكيت وكيت، فأتى الله تعالى بها من الجبل تمخض فيها كما تدعون خض الإبل فولدت فولدت فعاشت معهم وهي جثتها كبيرة وكانت تشرب الماء كله إذا وردت يومها، فكانت تشرب يوما وتخل يوما، فإذا شربت يوما يعني يحتلبون لبنها ويشربونه، وإذا لم تشرب يشربون ماء، وهكذا ولها بئر معين خاصة. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الديار يعني الناس استعجلوا فعجنوا وخبزوا واستقوا من بئر من البئر التي كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنها، فأمرهم أن يعلفوا العجين للأنعام، قال هذا ما يجوز حرام أكله حرام، وأمرهم ألا يستقوا منها وإنما يستقون من بئر يعني تلك الناقة لأنه مبارك فاستقوا منه. نعم. وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. هذا فضل من سعى في خدمة اليتامى والأرامل والمساكين. يقول الساعي على الأرملة التي لا زوج لها ولا مأوى لها والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ثوابه كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر لا ينام وكالصائم الذي لا يفطر. هذا فضل عظيم لمن يقوم على الأرملة والمساكين. نعم. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. كافل اليتيم له أي قريب له، لأن كان ابن عمه أو ابن خاله أو كذا، أو لغيره أو كان يتيم أجنبي، هذا الذي يكفله أنا وهو كهاتين. وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، الفضل بيننا هكذا في درجة يعني، وهذا فضل عظيم. نعم. باب فضل بناء المساجد. وبالسند المتصل إليه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا؟ قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية هارون بنى الله له بيتا في الجنة. يقول عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد لما أراد أن يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم الناس فيه، قالوا يهدم مسجد الرسول، يهدم مسجد الرسول، وتكلموا أكثر عليه، فجمعهم وقال إنكم أكثرتم علي كلام، كلام هذا يعني معناه مطاعن، تطعنون في ولست ممن يطعن فيه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الفضل أنا أريده في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال عثمان رضي الله عنه.